السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناقض التاسع الذي ذكره الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى أنه من ظن أن أحدا يسعه أن يترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع غير شريعته ويهتدي بغير هديه بدعوى أن الخضر وسعه أن تكون له شريعة غير شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر بذلك الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول الله تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون، فلا يجوز لأحد أن يتخذ غير الإسلام دينا أبدا، فلا يقبل إلا دين الإسلام. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يتبعني إلا كان من أهل النار. فلا يجوز لأحد أن يقول إنه يسع أحدا ما من الناس أن يترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع غيرها، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، بل يجب علينا جميعا أن نتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.